الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ليلة الجمعة، ليلة 28 من شهر رمضان، وهذا الشهر بدأ في ضفضفة أيامه وتصرم لياليه، فنسأل الله قبولا وإعانة على ما مضى وعلى ما يأتي. روى الإمام أحمد وابن ماجه وصححه البوصيري في زوائده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث، فقال: عما تتحدثون؟ قلنا: نتذكر الدجال يا رسول الله، نتذكر الدجال. قال: ألا أعلمكم، في رواية: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي. ثم قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الحديث الصحيح لا بد أن يأخذ من قلبك أيها المؤمن مأخذه، وأن يصيبك فيه من مهابته، خوفا على دينك وعلى إيمانك أن يضمحل ويزول، وخوفا على عملك واعتقادك أن يبطل، وخوفا على آخرتك أن تحبط، حيث خاف علينا صلى الله عليه وسلم الرياء أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. وهذا فيه إعظام لهاتين الفتنتين، إعظام لفتنة الرياء وإعظام لفتنة المسيح الدجال. فأما الدجال فإنه الذي شغل الصحابة رضي الله عنهم وأهمهم شأنه وتعاظم أمره فيهم وفي قلوبهم، ولا غرو فإنه أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. أنت معنا يريد ولا مع الجوال؟ أنت معنا مع الجوال أنت؟ أي نعم، خليك معنا وأنا أبوك حتى تستفيد. ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال. أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. فكان أشد أنبياء الله إعذارا وإنذارا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكره ذات يوم فخفض فيه ورفع وزاد فيه، فلما راح إليه الصحابة رأى وجوههم متغيرة، قال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ تأثروا بما ذكره عليه الصلاة والسلام من أمر الدجال. قالوا: ذكرت الدجال يا رسول الله فخفضت فيه ورفعت وزدت فيه حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا ومنذرا، قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه أكفيكموه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. هذه النذارة. والبشارة قال في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. استخلف الله عز وجل على المسلمين ونعم الخليفة ربي. ونعم المستخلف سبحانه وتعالى على عبيده. ففيها تفخيم للدجال، لكنه فخم لهم في هذا الحديث حديث أبي سعيد أمر الرياء، وفيه جلالة الصحابة وفقههم، فإن الذي يشغلهم ليس الدنيا وإنما ما فيه منجاتهم من الدنيا، ليس حديثهم في النساء ولا في العقار ولا في المباريات ولا في السفرات ولا في الملابس والمراكب، وإنما حديثهم فيما فيه نجاتهم ويهمهم ويخشون معه على دينهم. ومثله حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري المخرج في صحيح مسلم بسنده عنه رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث، فقال: ما تحدثون؟ ما تذاكرون؟ قلنا: لن نتذاكر الساعة يا رسول الله، حديثه من الساعة إلى الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى والدخان والدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف، خسف في المشرق، مشرق الجزيرة من الخليج إلى وراء بحر اليابان، وخسف في المغرب من البحر الأحمر إلى وراء محيط الهادي وهاواي، وخسف في جزيرة العرب. كم هذه؟ 9. قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، في رواية من بحر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. لما اطلع عليهم وهم يتحدثون عن الدجال ربط الأمر به وعظمه بأمر أهم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم، ألا أخبركم بما هو أخوف علي، أخوف عندي عليكم منه؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: الشرك الخفي. ثم ذكر الرجل يطيل صلاته ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. ترجم على هذا الحديث الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد. وش الباب هذا؟ وين طلاب العلم؟ ترى يا أخواني اللي ما حفظ كتاب التوحيد ما يعده المشايخ طالب علم، ما يعدونه طالب علم. ها، أحسنت، باب الخوف من الرياء، تستاهل والله الجائزة. تفضل يا ولدي، تفضل. فخاف علينا الرياء صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا الدجال. وها هنا سؤال: أليس الدجال أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة؟ إذن لماذا خاف الرياء علينا أشد من مخافته علينا الدجال؟ لأمرين: الأول أنه لن ينخدع بالدجال ويسيخ في فتنته إلا من أدرك زمانه، فكل من مات قبل ظهور الدجال فهو سالم من فتنته، وإن لم يكن سالما من غيره من الفتن. هذه واحدة. الثانية أن الرياء يسري في النفوس من أول الزمان وآخره، وقد لا يبالي به صاحبه، قد يتعاطى ويسترسل معه غير مبال فيه. لماذا؟ لدقة سريانه في النفوس. فلفت عليه الصلاة والسلام من كمال نصحه لفت الانتباه إلى هذه الفتنة وإلى شرها. وهذا الرياء مثله عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة، لأنها عبادة تتكرر في فرضها كما تتكرر في نوافلها. يقوم الرجل فيزين صلاته، أي يحسنها، يطبق فيها السنة، لما يرى من نظر الرجل إليه، لئلا يعاب وينتقد أو ليشاد به ويمدح على أنه أصاب في صلاته السنة في كذا وكذا. وقوله يقوم الرجل لا مفهوم لها، تشمل الرجل والمرأة في جنس المكلفين. وفي هذا لفت للانتباه إلى خطر هذا الشرك الخفي، وسمي خفيا لأن محله القلوب والنيات والمقاصد. وهو أعظم أنواع الشرك خطرا على الناس في كثرة وقوعهم فيها، وهو شرك النيات والإرادات وشرك المقاصد، لأنه شرك خفي في الصدور بينك وبين ربك. ومن أعظم صوره الرياء الذي هو أشهر وأعظم علامات المنافقين، كما قال الله جل وعلا فيهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الرياء أحد أصول الشرك الأربعة، لأنه يتعلق بشرك النيات والمقاصد والإرادات. والأصل الثاني من أصول الشرك الأربعة التي يرجع إليها الشرك شرك الدعوة، أي شرك الدعاء واللجأ والاستغاثة. النوع الأصل الثالث شرك الطاعة. الأصل الرابع شرك الخوف، ومنهم من يبدله بشرك الذبح. وأمر الرياء أمر جدير أن تعتني به أيها المؤمن وتنتبه له أيتها الموفقة، ليسلم لكم دينكم حتى لا يغدو العمل بعد ذلك هباء منثورا. لا يغدو العمل، لا ثواب لصاحبه منه وقد تعب وأكل وشقي لأجله. ولهذا عظمت، إي والله عظمت، مراقبة السلف لنواياهم ومقاصدهم، ليسلم لهم دينهم ويسلم لهم إيمانهم وعقائدهم. هذا عمر، ومن عمر؟ ورضي الله عن عمر بعدما طعنه الخبيث أبو لؤلؤة وأيقن بموته، حيث قال له الطبيب لما سقاه اللبن وخرج من أحشائه، قال: أوصي يا أمير المؤمنين. أرسل ابنه عبد الله إلى من؟ إلى حذيفة بن اليمان، أن ائت به وعجل وأسرع. قالوا: جاء عبد الله. قال: ارفعوني. فقدم حذيفة إليه ودعا له وأثنى عليه خيرا. قال عمر لحذيفة: مه يا حذيفة، نشدتك الله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ من هؤلاء اللي سماهم الرسول لحذيفة؟ أعيان 17 من المنافقين كادوا أن يلقوه صلى الله عليه وسلم من عقبة تبوك مرجعه من تلك الغزوة، وكانوا ملثمين هيجوا رواحلهم ليلقوا رسول الله من على العقبة، فسدهم حذيفة يضرب وجوه دوابهم، وكان الوقت عشيا مع قرب غروب الشمس. قال له عليه الصلاة والسلام: يا حذيفة، عرفت هؤلاء؟ قال: لا يا رسول الله، فإن الشمس في عيوننا وهم ملثمون. قال: إنهم فلان وفلان، حتى عد 17 رجلا، وأخذ عليه أن يكتم عليه وأن لا يعلن ذلك لأحد. فسمي حذيفة بعدها بصاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم. طريفتها، قال: نشدتك الله يا حذيفة، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ أوقع في يد حذيفة عمر أمير المؤمنين في هذه الحال الحرجة، ويسأله بالله، والرسول أمره أن يكتم عليه. تعارض عنده عمومان، فقال حذيفة رضي الله عنه: لا يا أمير المؤمنين، ولا أحدث بهذا أحدا بعدك. إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق، وش نغدي حنا يا أخواني؟ عمر وهو عمر يخاف على نفسه النفاق، وهو في قرب انصرافه من الدنيا إلى ربه. ولهذا عظم مخافة السلف من الرياء خوفا على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى إيمانهم. فتش قلبك يا رعاك الله، فتش قصدك ونيتك، ما مرادك من عباداتك؟ هل مرادك المدح، أو يأتي المدح طارئا عليها؟ تصلون الصلوات في المسجد، تتنافسون على الصفوف الأولى، تقيمون التراويح والتهجد، هل في همك ألا تنتقد من أصحابك المعتكفين معك أو المصاحبين لك؟ استريح استريح من الجسر، قعد تحت، عرفتك واجد أنت. هل همك ألا تنتقد فلا تفعل السنة فتعاب عليها، أو تتحرى أن تفعل سنة لا يعرفها غيرك لتمدح بها؟ تراها باب خفي من أبواب الشيطان يدخل فيها إلى قلبك حتى يوبقك وحتى يذهب ذلك عنك. ومن عناية العلماء بهذا الأمر أن أول حديث يذكرونه ذكره الإمام البخاري في أول جامعه الصحيح، وذكره النووي رحمة الله عليهما في أول أربعينه وفي أول رياض الصالحين، وهو الحديث الذي قال فيه الإمام البخاري: حدثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب يحدث على منبري النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن مدافعة الرياء يجب أن تكون بين عينيك وفي مقل قلبك حتى يصفو العمل لله، ثم مع ذلك لا تستغني عن ربك. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام لمن خاف على نفسه الرياء وأمثاله أن يلجأ إلى الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه مما يدليه الشيطان بحبائله عليه من طرق خفية حتى يوقعه ويبيقه بها. وهذا يعظم في نفوسنا أهمية التوحيد والعناية الشديدة به والحذر مما يضاده أو ينقصه، فإنه ما خاف أحد شيئا إلا حذره، ومن أكثر الطرق ولج وهو يتعلق بدينك وصلاحك أيها الموفق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلاة لأنها عبادة تتكرر، وكل عبادة طال مدتها فإنها مطرقة للرياء، كالصيام فعظم أجره لأن الناس لا يعلمون بصومك حتى تخبرهم، فصارت عبادة فيها داعي الإخلاص متضافر. وأشد منهما طلب العلم، لأن العلم في طلبه أطول عبادة، كما قال الإمام أحمد: العلم من أين إلى أين؟ من المحبرة إلى أين؟ إلى المقبرة. ألا فانتبهوا إلى نواياكم وإلى مقاصدكم وجاهدوا أنفسكم فيها وجردوها لربكم، وترك ضعيف إلا بربك ضحية للشيطان وهواك إلا باعتصامك واستمساكك بدينك وتوحيدك وإيمانك. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا أمرا آخر أعظم من مخافته علينا الدجال، ما هو يا ترى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون، أئمة الضلالة، دعاة السوء، أهل الشر، الذين يتبعون ويقلدون يعتقد فيهم أنهم على حق أو أنه يتغافل لمآرب يريدها هو وجماعته وحزبه وطائفته، يظنون أنهم على جادة. لأن الأئمة المضلين لن يسلم منهم الناس في أول الزمان أو في آخره، وهم دعاة لضلالة، وفي مقدمهم ضلال بني إسرائيل، وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. بماذا يهدون إلى النار؟ بما يحدثونه من المخالفات والبدع والحيل واللف والدوران فيتبعهم من بعدهم. وهذا يا أيها الإخوة مهم في عمل الإنسان، والذرائع والوسائل تتنوع، ومما بلي به من بلي به من أهل هذا الزمان فتنة التصاوير بالجوالات والمقاطع، أشغلون وأشغل المسلمين في المواقيت وفي الطواف وفي الحرم، يرفع جواله وأم أهمه إلى نفسه إلا نفسه، ويضيق على المسلمين في طوافهم وفي سعيهم. كثير منهم لم يطرأ الرياء على قلبه، لكنها ذريعة للرياء في نتيجته وخاتمته وعاقبته، لأنه بهذا يرسلها إلى أحبابه وإلى أصحابه فيمدحوه، فيتعلق قلبه بهذا التصوير لأجل المدح والثناء والذكر. وهذا شأن الشيطان في هذه الموبقات، يبدأ بها من طرق خفي. أول شرك وقع في بني آدم من هذا النحو. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، أي على التوحيد، فمات الصالحون في وقت مقارب، 5 ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فوجد عليهم قومهم وجدا، أي حزنوا عليهم حزنا أن مات هؤلاء الصالحون في وقت مقارب. فجاءهم الشيطان بهيئة الناصح وهو يحفر لهم، قال: صوروا لهم صورا وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها، أي هذه الصور تماثيل أصنام، إذا رأيتموها تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشطتم. وش هقوتكم؟ لعب عليهم؟ نعم، أوقعهم في شباك بهذه البدعة التي ظنوها حسنة. وهذا أصل مبدأ المكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، التي درج عليها ما درج من الجماعات والطوائف الآن، الغاية تبرر الوسيلة. ففعلوا ذلك وأخذوا عليها ردحا، فمات ذلك الجيل وجاء جيل آخر ونسي العلم، فجاءهم الشيطان فقال: إن أسلافكم وآباءكم ما صوروا هذه الصور ونصبوها إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها، فوقع الشرك لما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، فبعث الله أول رسله نوحا عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الخوارج جاءتهم نحو هذه البدعة، كما في الحادثة المشهورة في جامع الكوفة، فإنهم اجتمعوا في الجامع في الضحى من النهار، الضحى الكبير، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى ما بعد ورد والناس كحين من الصين، العدادات والحسابات، والقيم يقول: سبحوا 100، ويخرطون 100 تسبيحة ويعدونها بحصاهم، هللوا 100، كبروا 100. فأنكر ذلك ابن مسعود وأبو موسى، وأنكره أهل العلم، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد الخير لم يدركه. في رواية عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: وكم من مريد للخير لم يصبه. إرادتك للخير ما تصحح عملك، لأن الغاية عندنا ما تبرر وسيلتها، حتى تكون الوسيلة مشروعة والغاية أيضا مشروعة. ثم قال لهم ابن مسعود: ألا عددتم سيئاتكم؟ فإني لكم على الله ضامن ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيئا. تبي تعدون؟ عدوا السيئات. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء اللي في الحلق بعد 4 سنوات أو أقل، رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. جرتهم هذه البدعة في الذكر إلى بدعة في الاعتقاد والخروج، حتى قاتلوا الصحابة مع الخوارج الغلاة عام النهروان. المقصود من ذلك أن تنتبه وأن تحذر، فإن من حذر الشيء اتقاه. تحذر من الرياء، وتحذر من النفاق، وتحذر من المخالفات، وتحذر من العجب والاغترار. انتبه يأتيك الشيطان ما شاء الله عليك، أنت جيت واعتكفت وصليت وختمت وقرأت حتى يوقعك في العجب والغرور فتكون فريسة سهلة له. لما حضرت الإمام أحمد الوفاة سمع منه يقول قبل أن يغشى عليه، يقول بعد بعد، فلما أفاق سأله ابنه يا أبتاه قلت بعد بعد ما بعد؟ قال إن الشيطان جاءني فقال فتني يا أحمد، خلاص ما لي إليك سبيل. يريد أن يورثه العجب والاغترار أنه فاته أن يضله الشيطان. فطن لذلك أحمد، هذا مقام نفع العلم لا مقام تردي الجهل. قال بعد بعد، أي حتى تخرج الروح من الحلقوم. وأنت أيها العابد وأيها العامل أيها القارئ أيها المصلي أيها الطالب للعلم، حذاري أن يسلبك الشيطان دينك ويضيع عملك هباء منثورا. وإن أعظم مستمسك في ذلك عنايتك العظيمة واهتمامك الأكيد بتوحيدك ودينك وعقيدتك، درسا لها ودرسا لما يضادها وينقصها. ثم لجأك إلى الله جل وعلا أن يحفظ عليك دينك، ولجأك إلى الله جل وعلا أن يعصمك فلا يضلك بعد إذ هداك وأن يثبتك. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر وغيره قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وكان يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده اللهم مقلب القلوب والأبصار، وفي لفظ اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. إلجأ إلى الله أن يعصمك وأن يحفظ عليك دينك. ومنه هذا الدعاء الذي تخشى منه ما تخشى من الرياء يسيره أو كثيره، اللهم إني أعوذ بك، فأنت عذت بعظيم ولذت به سبحانه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وأمر ثالث، حذاري أيها المسلم وأنت يا طالب العلم، حذاري من التعيير والشماتة. نعم، خصوصا فيما وقع في بدعة أو في مخالفة أو في تقصير، لا تزهو بنفسك عليه وتتعالى وتتعاظم، لأن الله من عليك وابتلاه. انتبه، الإنكار له بابه وله فقهه في زمان قل فيه الفقه، يدربون الرأس بدري وينهم رايحين بدعوى إنكار المنكر. ولا إنكار للمنكر إلا بفقه وعلم. وأختم فيها بهذا، هذه الأبيات من نونية ابن القيم تلامس ذلك فتضع النقاط فيها على الحروف. قل رحمه الله في الكافية الشافية، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. جعل المقل اللي في العيون لعين قلبك، لعيني قلبك، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق، يعني في هذا الخلق، حذف الهاء لئلا ينكسر البيت، هاء التنبيه، بالحق في ذا الخلق ناظرتان، بالحق ما هو بالهوى، ما هو بالتعصب، ما هو بالجهالة، فانظر بعين الحكم أي حكم الشرع واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. ما في مجاملة في الحلال والحرام، ما في مجاملة في العقيدة، ولو كان الخاطئ قريب أو بعيد. لما إذا وقع في الانحراف قريب أحببنا أن نرفق به نتعامل معه باللين، فإذا وقع فيها البعيد شرشحناه وقطعناه قطع. هذا ميزان هوى ما هو ميزان علم. بالحق في ذا الخلق ناظرتان، وهذه المقلة يحسنها الكثير لكن مقل ومكثر في فقهها وفي نظرها وفي مآلاتها، ناتج ذلك كله عن طول ملازمته. فمن أخذ عن أهل العلم أخذا صحيحا استفاد وتعلم سمتهم قبل علمهم، ومن أخذ عن صحفه وعن المقاطع والتسجيلات والله اللي ضيع نفسه وضيع غيره. وعين ترى وأذن تسمع. وانظر بعيني القدر، هذه المقلة الثانية التي كثير أعور فيها، قد انطمست هذه المقلة عنده. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. انتبه، انتبه أن تشمت وأن تعير وأن تسب، فإن هذا باب وإنكار المنكر والغير على العقيدة والذب عنها باب آخر. ولا يختلط هذان البابان إلا عند ضعيف البصيرة، وعند من في نفسه هوى يسترسل معه ثم يرديه، يجعله وحيدا بعيدا شاذا عن طريقة السلف الصالحين وجماعة المسلمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، اللهم صل وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل فأعقبه النهار، صلاة وسلاما دائمين نرجو بهما فضل ربي وخيره إلى يوم القرار، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. وين اللي عندك يا يحيى؟ هذا سائل يقول: نجد تكاسلا ونوع ملل في هذه الليالي والأيام. نعم، هذا صحيح، دخل رمضان فنشط الناس وامتلأت المساجد ولها دوي، ما مضى من رمضان إلا ليالي معدودة إلا وأصاب الناس ما أصاب، جاءت العشر وحصل مثل ذلك. فلما بلغ الأمر إلى تمامه دب داب السآمة والملل إلى النفوس. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. جاهد نفسك على هذا الملل والسآمة، أنهيت ختمة ابدأ بالثانية، لحقك تعب وسآمة جاهد نفسك، فرقت بين الليالي الشفعية والوترية جاهد نفسك وأمثالها، فإنها ليالي وينتهي هذا الشهر، ولما ينتهي العمل، لكنه موسم ينقضي ويعقبه موسم آخر بعبادات أخرى، والله أعلم. عندكم شيء يا أخواني؟ ها؟ يقول: عندي أمانات وهي مبالغ كبيرة من المال وعقار، هل إذا حدثت الناس عندي بأنها تدخل في الرياء؟ لا يا أخي، حنا إذا خوفنا من الرياء ما يدخل في الرياء ما ليس منه. إذن ادرس التوحيد واقرأ ما جاء في التحذير من مقاصد القلوب ونياتها. الرياء في العبادات، في العبادات، ولا سيما العبادات الخفية تطرق إليها الرياء، كما يكون في العبادات أيضا العلنية. وجرد ذلك لله، جاهد نفسك في هذا، فإن جهادك لنفسك أن يكون العمل لله تثاب وتؤجر عليه. ومنه فضل الخبيئة من الأعمال. ما الخبيئة؟ عمل بينك وبين الله لا يطلع عليه غيره، ينفعك الله به في الدنيا والآخرة. ومنه: ورجل ذكر الله إيش؟ خاليا، لا يطلب مدحة المادح ولا اتقاء مذمة الذام ولا مهايطة المهايطية. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والله أعلم. المسائل التي فيها الحلف بالطلاق وما يتعلق بالطلاق لن أجيب عليها ولن أتعرض لها في هذا المقام. يقول: أقول في نهاية أذكار المساء والصباح: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. هل هذا جائز؟ دوامك على هذا في أذكار الصباح والمساء هذا من الأمور المحدثة، لأنك لزمت دعاء وذكرا لم تأتي الشريعة بالأمر به. أما إذا قلته أحيانا أو في هذه الليالي تحريا لأن تكون الليلة الفاضلة فلا بأس به، لأنه دعاء له مناسبته، والله أعلم. يقول في نهاية في أواخر سورة المجادلة والبينة قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف العبد يرضى على ربه؟ يرضى على قضائه وقدره وقسمته، ويرضى على ما قدره له ووفقه إليه من الخير وجعله من عباده وأوليائه. نعم، هذا من رضا العبد على ربه سبحانه، وإلى ربي ما هو بحاجة إلى رضا أحد أن يرضى عليه سبحانه، لا إله إلا هو. يقول: هذه الليلة ليلة الجمعة أيهما أفضل، الصلاة على رسول الله أم الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ وهل بينهما يا أخي تعارض؟ لكنك تصورت التعارض فنتج عندك هذا السؤال. تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو بهذا الدعاء، كما أنك تصلي وتدعو وتفطر وتأكل وتشرب وتدعو، تجمع بين هذا وهذا، والله أعلم. يقول: أنا أحب أن أفطر الصائمين وأقوم على صب الشاه والقهوة ومياه زمزم، ولا أستطيع أن أجمع بين الدعاء وخدمة الصائم، فأيهما أفضل؟ الدعاء بيدك ولا بلسانك؟ ها؟ الدعاء بلسانك، ولسانك متعلق بقلبك، ومن أهمه شيء اهتم به. تستطيع تجمع بين هذا وهذا. أدركت فلاحا لا يقرأ ولا يكتب، وهو يختم ويعدل ويقرأ القرآن، فحصل عمله الدنيوي وحصل مراجعة ورده من القرآن. والمهتوي يقطع إيش؟ يقطع المستوي، من أراد شيئا طلبه، والله أعلم. أنا من سكان الرياض وأسكن في حي الرمال، وأداوم يوميا إلى هجرة سعد مسافة 100 كيلومتر مدة ساعة، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ نعم، من طرف عمران الرياض حي بيان إلى سعد مسافة سفر هذا اليوم وهذا الزمان ما أضمنه بعد 5 سنين، يمتد الرياض شرقا فتنقص المسافة، فالعبرة بالسفر ما كان مدى سفرك 80 كيلا فأكثر. تذكرون فتاوى مشايخنا عن الخرج والرياض؟ يجمعون يقصرون، لا ما في جمع قصر، دنا الخرج شمالا وزحف الرياض جنوبا، ومثله جدة ومكة، وبعد سنيات مكة والطائف. العبرة بثمانين كيلا من مفارقة عمران بلدك إلى مقصدك عن 80 فأكثر، هذا الذي ترخص برخص السفر من جمع وقصر، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم الزيادة في هذه الدعوة: اللهم إنك عفو كريم أو عفو جواد تحب العفو فاعف عنا؟ هذه الزيادة زيادة كريم، اللهم إنك عفو كريم، جاءت من وجه مدرج، والإدراج نوع من أنواع الحديث الضعيفة، فهي ليست من لفظ الحديث، وإنما جاءت من طريق فيه شذوذ مع إدراجها. ومثل هذا الأولى الاقتصار على ما جاءت به السنة: اللهم إنك عفو تحب العفو. شو رأيكم لو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وحسنتين وثلاث وخير، وفي الآخرة حسنة وحسنتين وثلاث وخير، وش يصير؟ زاد في ما جاء في لفظ محدد بالشرع، فحسبك ما جاء في اللفظ الحديث والحمد لله. أما إذا قالها من باب الثناء على الله من غير أن يجعلها راتبة فالأمر في هذا أوسع وأسهل، والله أعلم. يقول: ما صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع؟ هذا هو أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس ابن مالك النجاري الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، رواه الإمام البخاري وغيره، والله أعلم. يقول: ما المترتب على إمام نسي الفاتحة وذكرها وهو في الصلاة؟ إذا نسي الفاتحة فإن الركعة التي نسي فيها الفاتحة تبطل ويأتي بركعة أخرى، وإذا قام للركعة الأخرى يشير بيده وراءه للناس أن قوموا حتى ما يعتقدون أنه نسي، فأتى بخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، والله أعلم. يقول: ما صحة حديث من رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا؟ هذا جاء فيها حديث علي وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم، وهو حديث جيد في إسناده، وقد سألت عنه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال: حديث لا بأس به، والله أعلم. يقول: حكم القراءة من المصحف أو الجوال في الصلاة كما يفعله الكثير، وفيها أكثر من ثلاث حركات في الصلاة في قلب المصحف أو في مسحه على الجوال، إذا كان يصلي لنفسه نافلة فلا بأس أن يقرأ من المصحف أو من الجوال ولو ترتب عليه تقليب الصفحات، فإنه ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يصلي لها مولاها صلاة الليل فيقرأ من المصحف، وكانوا أي السلف يقرؤون من المصاحف في صلاتهم، وهذه الحركة حركة مغتفرة لأنها لمصلحة الصلاة، وتحديد الحركات بثلاث حركات وتبطل الصلاة هذا قول ضعيف عند الحنفية، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حمل معه من؟ أمامة ابن بنته زينب، والحمل والوضع كم حركة فيها؟ جربوها مع بزرانكم وتشوفون، إذن هي أكثر من ثلاث، قالوا الحركة لمصلحة الصلاة أو توابعها لا تضر، والله أعلم. يقول: في سجودي أنا وبعض الناس نستند على الأفخاذ، أي أننا في السجود نجعل أكواعنا ترتاح على أرجلنا، فما صحة هذا الفعل؟ إذا كان من شدة الزحام فأنتم معذورون، وإلا فإن هذا منهي عنه نهي كراهة، ومن أهل العلم من يجعله نهي تحريم ينقص سجودكم في صلاتكم، والله أعلم. يقول: يا شيخ حفظك الله، ما هو برنامجك بعد رمضان إن شاء الله؟ نروح لهلنا بتل عاد معكم. يقول: لدي محل ديوانية وأعرض فيها الشاهي والقهوة ومشاهدة المباريات في القنوات، فما حكم هذا النشاط التجاري وهل عليه زكاة وكيف يزكى؟ أي ثلاثة في واحد، هذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. أما الزكاة نعم، هذه عروض تجارة ويجب فيها الزكاة، وإذا كان المشاهدات مشتملة على معاصي فلا تعن غيرك على معصية ربك حتى ما تتحمل أوزارهم وإثمهم، والله أعلم. يقول: سؤالي عن يوم الحساب، هل القنطرة قبل الصراط أم بعده؟ وهل أخذ الصحف بعدها؟ لا يا أخي، تطاير الصحف يكون في العرض، فإن العرض هو تطاير الصحف، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هي تطاير الصحف، فمن آخذها بيمينه ومن آخذها بشماله، وهذا قبل الحساب، لأن الحساب تعريف مقادير الناس أعماله، وبعده الميزان، وبعده الصراط، وبعد الصراط القنطرة بين الصراط وبين الجنة، وقد جاء فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: يحبس المؤمنون على الصراط دون الجنة فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، والله أعلم. لا إله إلا الله. هل يجوز دفع زكاة الفطر للابن الفقير من أمه؟ نعم، يجوز إذا كان الابن فقيرا أن تعطي الأم زكاتها لابنها الفقير، لأنه لا تلزم نفقة الابن عند أمه، ويلزم الابن أن ينفق على أمه. فإذا دفعت الأم زكاتها، زكاة فطرها أو مالها لابنها الفقير، صح ذلك. وزكاة الفطر يأتي لها إن شاء الله كلام مستقل غدا إن مد الله في العمر فسح في الأجل، والله أعلم. يقول: كنت محرما وجرى بيني وبين زوجتي الحديث حتى خرج مني المذي، فماذا علي؟ علما بأنه كان الحديث عبر الجوال. الحمد لله أنه عبر الجوال ما هو مباشر، والإنسان علوم. المذي ناقض للوضوء، فلا يصح معه طوافك في أظهر قولي العلماء، ويجب أن تتوضأ وتغسل ذكرك وأنثيك وما أصاب من المذي ثوبك، وتكمل عمرتك. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم. ما حكم الإقعاء في الصلاة؟ الإقعاء سنة وليس سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها كثيرا، وفيها حديث عبد الله بن عباس، وهو أن يجلس في الجلسة بين السجدتين على عقبيه، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني. وبقية الأسئلة نرجئها إن شاء الله بعد صلاة التراويح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.